فيتلبس بشيء من هذه الأفعال فيغضب الكبير المتعال جل في علاه. أول هؤلاء المذكورين العاق الذي لم يقتصر على التأفف مع والديه ولا اكتفى بتصعير الخد لهما ولا توقف عند حد عدم الاستجابة لطلباتهما، بل زاد الطين بلة والجريمة قبحا والمعصية شناعة، لأنه تطاول على والديه فوصل إلى حد سبهما ولعنهما، نسأل الله السلامة والعافية. فخالف أمر الله عز وجل القائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. روى ابن حبان من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى ذات يوم الدرجة الأولى من المنبر فقال: آمين. آمين أي اللهم استجب. فلما ارتقى الدرجة الثانية من المنبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة من المنبر قال صلوات ربي وسلامه عليه: آمين. ثم قال لأصحابه الكرام، يبين لهم لماذا كان يؤمن، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت آمين. وانتبهوا أيها الأكارم، الداعي جبريل عليه السلام الروح الأمين، والمؤمن على الدعاء درة تاج الجنس البشري رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأدعية حقيق وجدير وقمن وخليق أن يستجاب لها، لأن الداعي جبريل والمؤمن على الدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: من أدرك أبويه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: آمين. خاب وخسر وتعس وشقي وانتكس من أدرك والديه أو أحدهما ولم يكن بارا بهما. خاب وخسر من تطاول على والديه وكان عاقا مسرفا على نفسه عاصيا لهما في غير معصية الله جل وعلا، فماذا يقول أولئك المجرمون الأشرار الذين يتطاولون على آبائهم وأمهاتهم؟ ومنهم من لا يكتفي بالسب واللعن والشتم، بل يتعدى إلى حد الضرب عياذا بالله جل وعلا، يسجن ويقاد إلى السجن ويقبع هناك مدة تطول أو تقصر بتهمة الاعتداء على الأصول، يعتدي على والده أو يعتدي على والدته بالضرب وربما بالشتم والسب واللعن ليأخذ مالا فيشتري به مخدرات أو خمرا ليحتسيها أو يتناولها. ماذا يقول هؤلاء إذا وقفوا بين يدي رب الأرض والسماء وسئلوا سؤالا عظيما جليلا؟ كيف أنتم أو كيف كنتم مع آبائكم وأمهاتكم؟ لعن الله من لعن والدي، أي من سبهما، من شتمهما، من لعنهما، فهو مستحق للطرد من رحمة الله، للإبعاد من رحمة الله جل وعلا ورضاه. فالحذر الحذر أيها الأكارم، ومن وقع في شيء من ذلك فليعجل بالتوبة وليبادر بالتوبة الأوبة، وليقل كما قال القائل: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أحبتي في الله، لا يفوتني في هذا المقام أن أنبه على صورة أخرى يقع فيها عدد لا يستهان به من أهل الإسلام، وقد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. فقال الصحابة الكرام الذين كانوا بررة بآبائهم وأمهاتهم: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذه صورة شائعة ذائعة للأسف الشديد في مجتمعنا. ترى الرجل على سبيل المثال يقود سيارته وفي غمرة الازدحام في الطرقات ينفعل ويغضب، وربما سارع إلى سب سائق سيارة أخرى، وربما سب والديه، فإذا بذلك السائق الثاني يرد الصاع صاعي والكيل كيليه فيسب والديه، فيكون الرجل الأول قد تسبب في سب والديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يسب الرجل وأن يشتم الرجل والديه. قال: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نأسف والله حينما نسمع كلمات السب والشتم واللعن بين ظهراني أهل الإسلام. إذا غضب الرجل مع زوجته ربما لعنها ولعن والديها، سبها وسب والديها، وربما ابتعدت عن نظره وسبت والديه، فيكون تسبب في سب والديه. واللعن أيها الأكارم مذموم، وسب المسلم أيضا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وعند البخاري أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن لعن المؤمن كقتله. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين، أي الذين يكثرون اللعن، لا يكونون شفعاء يوم القيامة. فلنمسك ألسنتنا ولنحفظها من السب والشتم واللعن، ولنصن والدينا أن يسبوا أو يشتموا أو يلعنوا ونحن السبب في ذلك. أيها الأحباب الفضلاء، الصنف الثاني من الأصناف المذكورة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم الذين يذبحون لغير الله جل وعلا. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: ولعن الله من ذبح لغير الله، والمراد بذلك الذبائح الشركية. نسمع أخبار بعض الناس يأتون القبور فيذبحون عندها للمقبورين ويزعمون أنهم أولياء لله جل وعلا، وإن كان المقبور رجلاً صالحاً وإن كان ولياً من أولياء الله فلا يجوز لك أن تذبح له، لأن الذبح عبادة تصرف لمستحقها لله جل وعلا. ومنهم من يصدق الكهنة والعرافين والمشعوذين حينما يأتيهم ويشتكي حاله ويتأوه ويتألم ويتوجع، فقد تزوج منذ 5 سنوات أو 10 سنوات ولم يرزق الولد، أو حلت به ضائقة مالية خانقة، أو حصلت له مشكلة مع أولاده أو مع زوجته، أو طلقت المرأة، فيلجأ ضعاف الإيمان والنفوس إلى المشعوذين والكهنة يطلبون منهم حلاً لمشكلاتهم. والواجب على المسلم إذا ضاقت عليه نفسه أو ضاقت عليه الأرض بما رحبت، إذا نزلت بساحته المصائب والرزايا وحلت به الهموم والبلايا، الواجب عليه أن يلجأ إلى الله القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ من الذي يفرج الهموم؟ من الذي يغفر الذنوب؟ من الذي يبدل السيئات حسنات؟ من الذي يرزق العباد؟ من الذي ينشر الخير؟ إنه الله جل وعلا، وهو الذي يطلب ويسأل جل في علاه. أما ضعاف الإيمان والنفوس والقلوب فيلجأون إلى الكهنة، فإذا بالمشعوذ أو الساحر أو العراف يطلب منه أن يذبح شاةً بلون معين، أو أن يذبح ديكاً أو دجاجة بأوصاف معينة وفي مكان معين، فإذا بضعيف النفس يذبحها لغير الله جل وعلا عند قبر أو في مكان مظلم، فيبوء بإثم عظيم، فقد لعن الله من ذبح لغير الله. ومن صور ذبائح الجاهلية التي لا زالت متفشية منتشرة في زماننا هذا ما يفعله بعض الناس حينما يرزقهم الله جل وعلا سكنا، أو يشتري أحدهم قطعة أرضية فإذا به يذبح شاة أو دجاجة أو ديكا عندها أو عند عتبة الباب، يزعمون أنها تقيهم أذى الجن فيتقربون إلى الجن بهذه الذبائح، والحق أن الذبح عبادة تصرف لله جل وعلا القائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صارت العقيدة الإسلامية الصافية صفاء ماء البحيرة حال سكون الرياح النقية نقاء لا تشوبه شائبة، المتينة متانة العروة الوثقى، صارت في زماننا هذا تذبح في الأمة شر ذبحة، يذبح لغير الله، يستغاث بغير الله، يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فأين نحن من التوحيد الخالص يا ترى؟ حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الذبح لغير الله. وليس من هذا أن يرزقك الله عز وجل مسكنا أو أن يرزقك مالا أو أن يشفيك من مرض، فتنوي يا عبد الله شكر الله عز وجل فتشتري لحما أو تذبح لله عز وجل لتطعم بعض الأقارب والجيران والأحباب، هذا من باب شكر النعمة وليس من المحرم في شيء، بل هو من طاعة رب البرية جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فالصنف الثالث من الأصناف المذكورة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذين يؤوون المحدثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من آوى محدثا. المحدث يطلق أيها الأكارم على المبتدع في دين الله جل وعلا الذي لم تكفه العبادة التي شرعها الله عز وجل لعباده والتي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم توضيح وبينها أجلى بيان، فراح يخترع من عنده من بنيات أفكاره، راح يخترع عبادات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، هذا تجاوز حدود الله جل وعلا، فلا يجوز لنا أن نؤويه، لا يجوز لنا أن نستره عن أنظار من يبحث عنه مثلا، لا يجوز لنا أن نفتح أبوابنا لأمثال هؤلاء المحدثين، لأن مصيبتهم عظيمة، فهؤلاء يفسدون في الأرض فسادا كبيرا، وهؤلاء يحدثون في دين الله جل وعلا ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويطلق المحدث أيضا على الذي يتسبب في الفتنة العظيمة في الأرض، كمن يتسبب في اقتتال المسلمين، والذي يروج المخدرات يفسد بها عقول البشر ويحدث فيها في الأرض فسادا عريضا، هؤلاء أيضا أصحاب الفتن الصماء العمياء البكماء، محدثون مفسدون في الأرض، فلا يجوز لنا أن نؤويهم، لا يجوز لنا أن نسترهم عن أنظار من يبحث عنهم ليؤدبهم أو ليعاقبهم بما يستحقون. لعن الله من آوى محدثا. أما الصنف الرابع والأخير بإيجاز شديد لأنني أرى عقارب الساعة تلاحقني، فهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض تخومها، علاماتها، حدودها، لا يجوز للمسلم أن يوسع قطعته الأرضية أو مسكنه أو مزرعته أو حقله على حساب غيره من أصحاب الحقوق. نسمع والله أخبارا لا تسر حبيبا ولا قريبا، إنها أخبار بعض الناس ضعف الإيمان في قلوبهم، فراحوا يغيرون حدود قطعهم الأرضية، وراحوا يوسعون بيوتهم على حساب ما يمتلكه جيرانهم، يظنون أن هذا من الفهم وأن هذا من الذكاء والحذق، وهو من غصب الأرض وقد حرمه ربنا جل وعلا، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بالوعيد الشديد. فعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غصب من الأرض شيئا ليس بحقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. من غصب من الأرض شيئاً ليس بحقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، يناله الخسف العظيم يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أخذ حق غيره، أخذ أرض غيره، أخذ ملك غيره، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. ونسمع أخبار بعض الناس يوسعون أراضيهم على حساب أرض بيت الله جل وعلا، وإذا جاءه رجل من أهل الخير وقال اتق الله، قال هذا ليس ملكك، هذا ليس ملكك، وأين الوثائق التي تثبت أن هذا ملكك أنت يا عبد الله؟ هذا بيت الله، كلنا مسؤولون عن بيت الله جل وعلا، فإذا كان لا يجوز لك أن تأخذ حق إنسان، فكيف تأخذ ملك، فكيف تأخذ من بيت الله جل وعلا ما ليس لك؟ فلنتق الله جل وعلا، ولا يجوز لنا أيها الأكارم أن نغير تخوم حدود علامات أمارات الأرض لنوسع ما نمتلكه على حساب غيرنا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل إخواننا المستضعفين عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، واجعل ما قدموه زادا لهم بين يديك يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.